السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة القيامة مكية، وهي 39 آية. قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، قيل إن لا صلة، وجاز وقوع. ما في بسملة عندك؟ إلا في بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، قيل إن لا صلة، وجاز وقوعها في أول السورة، لأن القرآن متصل بعضه ببعض، فهو في حكم كلام واحد، ولهذا قد يذكر الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى، كقوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وجوابه في سورة أخرى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة، قاله ابن عباس وابن جبير وأبو عبيدة، ومثله قول الشاعر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة، فكاد صميم القلب لا يتقطع. المعول كثير من أهل التفسير على أن لا في مثل هذا الموضع صلة، وما يعبرون بالصلة عن الشيء الزائد الذي لو حذف ما تأثر الكلام. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. ومنهم من يقول، وهذا مأثور عن الحسن، أن أصل العبارة لا أقسم، لا أقسم يعني تأكيد للقسم، والألف هذه مزيدة صورة، كما في قوله جل وعلا: أو لا أذبحن، ما في ألف زائدة؟ نعم فيها ألف زائدة، قالوا هذه مثلها، وأصلها لا أقسم بيوم القيامة، بدليل أن له جواب، وفي قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. كيف تكون نافية ويؤكد على أنه لقسم عظيم؟ قالوا إن لا هذه صلة، سواء قلنا إن لا صلة كما قاله جمهور المفسرين، أو إذا ثبت ما نقل عن الحسن البصري وأنه متلقى بالسند الصحيح، لكنه لا يوجد في شيء من القراءات المعتبرة لا أقسم بدون ألف في النطق، وإن وجدت في الرسم كما في قوله: ولا أذبحنه. بعض الناس استشكل كيف تقرأ لا أذبحنه وفيها لا أذبحنه، فيقول لا هذه صلة ولا ينطق بها، لكن لا هنا على قراءة العامة تنطق لا أقسم، وعلى قول الحسن لا أقسم بدون ألف ولكل وجه، لكن العبرة بما ثبت بالتواتر. نعم. وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى لا أقسم أقسم، واختلفوا في تفسير لا. قال بعضهم: لا زيادة في الكلام للزينة، ويجري في كلام العرب زيادة لا، كما قال في آية أخرى: قال ما منعك ألا تسجد، يعني في بعضها تسجد. ما منعك أن تسجد، ولا هذه زائدة. نعم. يعني أن تسجد. وقال بعضهم: لا رد لكلامهم حيث أنكروا البعث، فقال: ليس الأمر كما زعمتم. قلت: وهذا قول الفراء. قال الفراء: وكثير من النحويين يقولون لا صلة، ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يجعل صلة، لأن هذا لو كان كذلك لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه. ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار، فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتدأ منه وغير المبتدأ، وذلك كقولهم لا والله لا أفعل، فلا رد لكلام قد مضى، وذلك كقولك لا والله إن القيامة لحق، كأنك أكذبت قوما أنكروه. وأنشد غير الفراء لامرئ القيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. لكن يرد على هذا أنه في مثل هذا المقام لا بد من وجود الواو التي مفادها عطف جملة على جملة، جملة على جملة، لا وأقسم يعني نفي وإثبات. اللهم إلا إذا قلنا أن الوقف على لا لازم لئلا تتسلط على ما بعدها من كلام، فإذا قلنا أن الوقف لازم فما في أحد من القراء قال بلزوم الوقف على لا. والواو هذه يستحسنها البلاغيون، لأنه لو وصل الكلام بدون واو لظن نفي ما يراد إثباته، لا وأصلحك الله، قلت لا أصلحك الله هذا نفي لما تريد إثباته، هم يستحبون الواو في هذا الموضع مع أن الوقف اللازم يغني عنها. فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هل قولهم إن العزة لله جميعا؟ لابد من الوقف على قولهم. في حديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحم الميتة وأنه تدهن بها السفن ويستصبح بها الناس، قال لا هو حرام، لا هو حرام، قاتل الله اليهود نهوا عن شحم الميتة فجملوه يعني أذابوه، فقال لا يجب الوقف هنا ولا نحتاج حينئذ إلى زيادة الواو، لا نحتاج إلى زيادة الواو، لا إذا وقفت قلت هو حرام كما في الحديث ما في إشكال، فإذا وصلت لابد أن تأتي بالواو، لا وهو حرام، لا وأصلحك الله، لا ووفقك الله إلى آخر. فالمستعمل في النصوص هو لزوم الوقف ويكتفى به عن الواو التي يستحسنها البلاغيون. فقال عمر لابد أن تقف هنا، أخزاه الله لما جيء برجل قد شرب ثم جيء به فقال عمر لابد أن تقف، أخزاه الله، لأنك لو لم تقف كأنك تدعو على عمر. مقصود أن مثل هذه منتبه لها، والأمثلة التي ذكرها الفراء تختلف عما عندنا لأنها معطوفة بالواو عطف جملة على جملة، والذي عندنا ما في واو، لا أقسم بيوم القيامة. نعم وين لا حرام تصير لا حرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. وين لا لا أصل الواو وجودها في النصوص ما لها أصل، عندنا في النصوص الوقف اللازم، هم باعتبار كلامهم كلام عادي لا يأخذ الأحكام التي اتبعت في النصوص أتوا بهذه الواو لتزيل اللبس، لتزيل اللبس. أما النصوص المربوطة بأحكام سماع وكلام أدى وأحكام أدى، هذه أمرها يختلف. نعم. وقال غوية بن سلمى: ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنني فلا بك ما أبالي. وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفراء: ومن كان لا يعرف هذه الجهة يقرأ لا أقسم بغير ألف، كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم، وهو صواب، لأن العرب تقول لا أقسم بالله، وهي قراءة الحسن وابن كثير والزهري وابن هرمز بيوم القيامة، أي بيوم يقوم الناس فيه لربهم، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء. ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا خلاف في هذا بين القراء، وهو أنه أقسم سبحانه بيوم القيامة تعظيما لشأنه ولم يقسم بالنفس. وعلى قراءة ابن كثير: أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. وقيل: ولا أقسم بالنفس اللوامة، رد آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة. قال الثعلبي: والصحيح أنه أقسم بهما جميعا. ومعنى بالنفس اللوامة أي بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول ما أردت بكذا، فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن، ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلامي، ما أردت بأكلي، ما أردت بحديث نفسي. والفاجر لا يحاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم نفسها على الشر لما فعلت، وعلى الخير لما لا تستكثر منه. وقيل إنها ذات اللوم. وقيل إنها جاء في الحديث أنه ما من ميت إلا ويستعتب، ما من ميت إلا ويستعتب. فإن كان محسنا تمنى أن لو ازداد من إحسانه، وإن كان مسيئا تمنى أن لو تاب من إساءته. نعم. وقيل إنها تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها، فعلى هذا الوجوه فعلى هذه الوجوه تكون اللوامة بمعنى اللائمة، وهو صفة مدح. وعلى هذا اللوامة فعالة، صيغة مبالغة من اللوم، واللائمة اسم فاعل، ولوامة أكثر في المبالغة، فهي أدخل في الوصف المستحب. نعم. وعلى هذا يجيء القسم بها سائغا حسنا. وفي بعض التفسير: إنه آدم عليه السلام لم يزل لائما لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. وقيل اللوامة بمعنى الملومة المذمومة عن ابن عباس أيضا، فهي صفة ذم، وهو قول من نفى أن يكون قسما، إذ ليس للعاصي خطر يقسم به، فهي كثيرة اللوم. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله. وقال الفراء: ليس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها. فالمحسن يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسانا، والمسيء يلوم نفسه أن لا يكون ارعوى عن إساءته. السياق يقتضي أنه قسم بالأمرين بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، أما التفريق بينهما أن الأول قسم والثاني ليس بقسم السياق يأباه، يقول لا صلة في الأول ونافية في الثاني هذا تحكم. وإذا فسرت اللوامة بما ذكر أنها تلوم صاحبها يلوم نفسه أو نفسه تلوم على التقصير، فهي حينئذ تستحق أن يقسم بها لأنها نفس عظيمة، والله جل وعلا يقسم بما شاء من عباده من الدلالة على تعظيم هذا المقسم به. نعم. قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فنعيدها خلقا جديدا بعد أن صارت رفاتا، قال الزجاج أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعن العظام للبعث، فهذا جواب القسم. وقال النحاس جواب القسم محذوف أي لتبعثن، ودل عليه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه للإحياء والبعث، والإنسان هنا الكافر المكذب للبعث. الآية نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن يوم القيامة متى تكون وكيف أمرها وحالها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن بك أو يجمع الله العظام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة والأخنس بن شريق والأخنس بن شريق. وقيل نزلت في عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت وذكر العظام والمراد نفسه كلها، لأن العظام قالب الخلق. بلى وقف حسن ثم تبتدئ قادرين، قال سيبويه على معنى نجمعها قادرين، فقادرين حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرناه من التقدير. وقيل المعنى بلى نقدر قادرين، قال الفراء قادرين نصب على الخروج من نجمع أي نقدر ونقوى قادرين على أكثر من ذلك. وقال أيضا يصلح نصبه على التكرير أي بلى فليحسبنا قادرين. وقيل المضمر كنا أي كنا قادرين في الابتداء وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميقع بلى قادرون بتأويل نحن قادرون على أن نسوي بنانه، البنان عند العرب الأصابع واحدها بنانه. قال النابغة بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد. وقال عنترة وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندواني. يعني بمجرد ما يمسك السيف خصمه ميت، قال وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندواني يعني بالسيف، مجرد ما تمسك الأصابع فالموت طوع يده. نعم. صار المراد الحال، يعني نصب على الحال، يعني حال كون قادرين. بلى نجمعها قادرين حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما ذكرناه، بل نقدر قادرين، قال قادرين نصب على الخروج من نجمع، نقدر ونقوى خروج يعني كأنه مصدر من معنى نجمع، من نجمع من معناه جلست قعودا مثله. ها لأن بلى مضمنة، هل يحسبنا يظننا قادرين أو يعتقد أننا قادرين؟ ها نصب على التكرير إذا كررت الفعل، نعم، أو يعني كأنه تأكيد لمضمون لمضمون ما تقدم يكون تأكيد له، والتأكيد يتبع ما تقدم. نعم. فنبه بالبنان على بقية الأعضاء، وأيضا فإنها أصغر العظام فخصها بالذكر لذلك. قال القتبي والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقدر على جمع العظام، فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السلاميات على صغرها، المفاصل، نعم، ونؤلف بينها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار أقدر. وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى على أن نسوي بنانه، أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا، كخف البعير أو كحافر الحمار أو كظلف الخنزير، ولا يمكنه أن يعمل به شيئا، ولكننا فرقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء. وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تبسطهن وتقبضهن بهن، ولو شاء الله لجمعهن فلم تتق الأرض إلا بكفيك. وقيل: أي نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم، فكيف في صورته التي كان عليها؟ وهو كقوله تعالى: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قلت: والتأويل الأول أشبه بمساق الآية، والله أعلم. قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال ابن عباس: التأويل الأول المقصود بالبنان الأصابع، وأنها وهي أصغر شيء، أصغر مفصل في الإنسان، القدرة عليها لا شك أنه على ما هو أعظم منها أقدر. نعم. قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال ابن عباس: يعني الكافر يكذب بما أمامه من البعث والحساب. وقاله عبد الرحمن بن زيد: ودليله يسأل أيان يوم القيامة، أي يسأل متى يكون، على وجه الإنكار والتكذيب، فهو لا يقنع بما هو فيه من التكذيب، ولكن يأثم لما بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره القتبي وغيره، أن أعرابيا قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشكى إليه نقب إبله ودبرها، وسأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله، فقال الأعرابي: أقسم بالله أبو حفص عمر. نقب الإبل أي حفاء أخفافها من كثرة المشي على الحصى، والدبر معروف أنه داء يصيب الإبل تنشأ عنه جروح وقروح، إذا برأ الدبر دخل صفر أو دخل صفر وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتبر، لأنه من طول المسير في الحج ذهابا وإيابا لا شك أن الإبل التي ينتقلون عليها من مكان لمكان يصيبها ما يصيبها. من الجروح والقروح ينتظر محرم ما يعتمرون فيه، إنما ينتظرون إلى أن يأتي صفر قد ارتاحت من مسيرها إلى الحج، لأنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. نعم. فقال الأعرابي: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر، يعني إن كان كذبني فيما ذكرت. وعن ابن عباس أيضا، هو جاء لعمر رضي الله عنه أن يعطيه من بيت المال غيرها، عمر تفقدها قال ما فيها شيء من اللي تذكر، ما فيها شيء، حرصا على الأمانة التي حملها رضي الله عنه وأرضاه. والآن تجد بعض الموظفين إذا أراد أن يغير شيء من الأثاث أو من المركوب أو غيره كتب للمسؤول وغير له من غير تأمل، ولا شك أن هذا فيه شيء من التفريط فيما اؤتمن عليه الإنسان. وإلا إذا كان الشيء صالح للاستعمال فلماذا يغير بشيء جديد قيمته مرتفعة؟ بدل ما يغير كل سنة يغير كل سنتين. وفي بعض الجهات الأثاث كله يغير سنويا، وإن لم يتأثر لا شك أنه إسراف لا يجوز بحال. وبعض الناس الأثاث عنده من أول الأمر إلى منتهى، ما له داعي يغير، وخير الأمور أوساطها، لا أن تستمر على شيء سمل وبالي تعبك، ولا أن تجدد. شوف الناس حتى في السيارات هذا ظاهر، أحيانا في البيوت تجد السكن البيت 10 سنين خلاص أنت وبإمكانه يسكن 20 ثانية، إذا استعمل السيارة 2-3 سنين قال خلاص انتهت، وبإمكانه يستعملها 10 سنوات. هذا لا شك أن هذا ترف، النصوص جاءت بذمه، أمرنا مترفيها فسقوا فيها. نعم. وعن ابن عباس أيضا: يعجل المعصية ويسوف التوبة. وفي بعض الحديث قال: يقول سوف أتوب ولا يتوب، فهو قد أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسعيد بن جبير، يقول سوف أتوب سوف أتوب حتى يأتيه الموت على شر أحواله. وقال الضحاك: هو الأمل، يقول سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت. وقيل: أن يعزم على المعصية أبدا وإن كان لا يعيش إلا مدة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. يعزم على المعصية أبدا الكافر في قرارة نفسه ونيته أنه يستمر على كفره لو عاش أبد الدهر، والعاصي أيضا قد يتصور ذلك. ولذا استحق الكافر الخلود في النار، لأنه في نيته وعزيمته أنه يستمر على كفره ولو عمر. ولذا يندفع السؤال الذي يقول: شخص كفر بالله 70 سنة فلما لا يعذب هذه المدة ثم يخرج من النار؟ يقال إنه في قرارة نفسه، ما عنده النية أن يستعتب ويرجع ويتوب ويسلم، هو مستمر على كفره وفي قرارة نفسه أنه لو عمر ما عمر نوح لاستمر على كفره، وليس في باله أنه يتوب في يوم من الأيام. ومع ذلك لو كان في باله أنه يتوب ولم يتحصل منه تلك التوبة، سوف بالتوبة إلى أن مات، لا ينفع هذا مثل هذا. نعم. وقيل الهاء ليوم القيامة، والمعنى بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة. والفجور أصله الميل عن الحق. يسأل أيان يوم القيامة، أي متى يوم القيامة. قوله تعالى حديث، وفي بعض الحديث يقول سوف أتوب ولا يتوب. خرج ما في تخريج، يقصد في بعض حديثه في بعض الحديث بعض الكلام المتكلم سوف يتوب. يعني الحديث أعم من أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيراد به ما يتحدث به. نعم. قوله تعالى فإذا برق البصر، قرأ نافع وأبان عن عاصم. برق بفتح الراء معناه لمع بصره من شدة شخوصه فتراه لا يطرف. قال مجاهد وغيره هذا عند الموت، وقال الحسن هذا يوم القيامة، وقال فيه معنى الجواب، فيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة. إذا برق البصر وخسف القمر، إذا برق البصر وخسف القمر، والباقون بالكسر في برق، ومعناه تحير فلم يطرف. قاله أبو عمرو والزجاج وغيرهما. قال ذو الرمة ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافرا كاد يبرق. وقال الفراء والخليل برق بالكسر، فزع وبهت وتحير. والعرب تقول للإنسان المتحير المبهوت قد برق فهو برق. وأنشد الفراء فنفسك قانعا فنع، فنفسك فنع، فنفسك فنع ولا تنعني، وداوي الكلوم ولا تبرق، وداوي الكلوم ولا تبرقي، أي لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك. وقيل برق يبرق بالفتح، شق عينيه وفتحهما. قاله أبو عبيدة وأنشد قول الكلابي، وأنشد قول الكلابي لما أتاني ابن عمير راغبا أعطيته عيسى صهابا فبرق، أي فتح عينيه. وقيل إن كسر الراء وفتحها لغتان بمعنى. قوله تعالى وخسف القمر، أي ذهب ضوءه. والخسوف في الدنيا إلى انجلاء، بخلاف الآخرة فإنه لا يعود ضوءه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب، ومنه قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعرج وخسف القمر بضم الخاء وكسر السين يدل عليه، وجمع الشمس والقمر. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس إذا ذهب بعضه فهو الكسوف، وإذا ذهب كله فهو الخسوف. وجمع أبو حاتم محمد بن إدريس من محمد بن حبان، لأن دائما يقول قال أبو حاتم ويسكت ما يبين اسمه، والغالب في كتابه أنه السجستاني اللغوي المشهور. وإذا أراد بن حبان قال أبو حاتم بن حبان، وهنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي الإمام المشهور المحدث الكبير المعلل. نعم. وجمع الشمس والقمر، أي جمع بينهما في ذهاب ضوئهما، فلا ضوء للشمس كما لا ضوء للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج. قال الفراء ولم يقل جمعت، لأن المعنى جمع بينهما، وقال أبو عبيدة هو على تغليب المذكر، وقال الكسائي هو محمول على المعنى كأنه قال الضوآن. قال المبرد التأنيث غير حقيقي، يعني إذا كان التأنيث مجازي جاز تذكير الفعل وجاز تأنيثه. نعم. وقال ابن عباس وابن مسعود جمع بينهما، أي قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنهما ثوران قيران. وقد مضى الحديث بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام وفي قراءة عبد الله وجمع بين الشمس والقمر. وقال عطاء بن يسار يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. وقال علي وابن عباس يجعلان في نور الحجب وقد يجمعان في نار جهنم لأنهما قد عبدا من دون الله، ولا تكون النار عذابا لهما لأنهما جماد، وإنما يفعل ذلك بهما زيادة في تبكيت الكافرين وحسرتهم. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن يزيد الرقاشي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. وقيل هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان ويقربان من الناس فيلحقهم العرق لشدة الحر، فكأن المعنى يجمع حرهما عليهم. وقيل يجمع الشمس والقمر فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار. قوله الحديث ما يشك في يزيد الرقاشي وضعيف عند عامة أهل العلم، له شواهد ولا ما؟ من متابعة؟ لأن الإشكال أن ضعفه شديد، يزيد الرقاش ضعفه شديد لا تفيد فيه المتابعة. نعم. قوله تعالى: يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي يقول ابن آدم ويقال أبو جهل أين المهرب. قال الشاعر: أين المفر والكباش تنتطح، وأي كبش حاد عنها يفتضح. قال الماوردي: ويحتمل وجهين، أحدهما أين المفر من الله استحياء منه، والثاني أين المفر من جهنم حذرا منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين، أحدهما أن يكون من الكافر خاصة في عرضة القيامة دون المؤمن لثقة المؤمن ببشرى ربه، الثاني أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوا منها. وقراءة العامة المفر بفتح الفاء، واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم لأنه مصدر، وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع فتح الميم. قال الكسائي: هما لغتان مثل مدب ومدب ومصح ومصح. وعن الزهري بكسر الميم مدب ومصح مثل مدب ومدب ومصح ومصح. وعن الزهري بكسر الميم وفتح الفاء. قال المهدوي: من فتح الميم والفاء من المفر فهو مصدر بمعنى الفرار، ومن فتح الميم وكسر الفاء فهو الموضع الذي يفر إليه، ومن كسر الميم وفتح الفاء فهو الإنسان الجيد الفرار. فالمعنى أين الإنسان الجيد الفرار ولن ينجو مع ذلك. قلت: ومنه قول امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا، يريد أنه حسن الكر والفر جيده. كلا أي لا مفر، فكلا رد، وهو من قول الله تعالى. ثم فسر هذا الرد فقال: لا وزر أي لا ملجأ من النار. وكان ابن مسعود يقول: لا حصن، وكان الحسن يقول: لا جبل، وعن وابن عباس يقول: لا ملجأ، وابن جبير: لا محيص ولا منعة، لا محيص ولا منعة. والمعنى في ذلك كله واحد. والوزر في اللغة ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما. قال الشاعر: لعمري ما للفتى من وزر من الموت يدركه والكبر. قال السدي: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصنوا في الجبال، فقال الله لهم: لا وزر يعصمكم يومئذ مني. قال طرفة: ولقد تعلم بكر أننا فاضل الرأي وفي الروع وزر، أي ملجأ للخائف. ويروى: وقر إلى ربك يومئذ المستقر، أي المنتهى. قاله قتادة: نظيره وأن إلى ربك المنتهى. وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع. قيل: أي المستقر في الآخرة حيث يقره الله تعالى إذ هو الحاكم بينهم. وقيل: إن كلا من قول الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له مفر قال لنفسه: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. بانت الحقائق، يعني ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يعني الإنسان يخادع نفسه ويمنيها وتلتبس عليه بعض الأمور في الدنيا، لكن إذا انكشف الغطاء تبينت الحقائق، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل. حتى لو اعترف أنه لا مفر من الله إلا إليه، لكن لماذا لم ينتفع بهذا في الدنيا؟ نعم. الوزر المفر. طيب، والإزار وش في نوع من الفرار؟ في مشابهة فيه؟ نعم. شو يعني يمكن أن يلجأ إليه في ستر ما ينبغي ستره؟ والسيارة كامري مقفل له على باب. السلام. نعم. قوله تعالى: ينبأ الإنسان، أي يخبر ابن آدم برا كان أو فاجرا بما قدم وأخر، أي بما أسلف من عمل سيء أو صالح، أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمل بها بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود: بما قدم وانتهى معه في حياته أو أخر، إن كان له أثره بعد وفاته. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فشوف أئمة الإسلام علماء السنة ما لهم من الأجور بسبب إحيائهم للسنن وعملهم بها واقتداء الناس بهم في ذلك شو رؤوس المبتدعة ومنظريهم، كيف يقرأ الناس كتبهم إلى يوم القيامة ويتأثرون بها، فعليهم مثل هذه الأوزار، نسأل الله العافية إلى قيام الساعة. نعم. قوله تعالى: ينبأ الإنسان، أي يخبر ابن آدم برا كان أو فاجرا بما قدم وأخر، أي بما أسلف من عمل سيء أو صالح، أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمل بها بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود، وروى منصور عن مجاهد قال: ينبأ بأول عمله وآخره. وقاله النخعي، وقال ابن عباس أيضا: أي بما قدم من المعصية وأخر من الطاعة، وهو قول قتادة. وقال ابن زيد: بما قدم من أمواله لنفسه وأخر خلف للورثة. وقال الضحاك: ينبأ بما قدم من فرض وأخر من فرض. قال القشيري: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال، ويجوز أن يكون عند الموت. قلت: والأول أظهر، لما أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث الزهري: حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. يقول الناظم: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه خصال غير عشري، ثم ذكر هذه التي جاءت في الخبر، حديث أنس قبل حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكرها ويضاف عليها السبع، مقصود أنها وصلت في المجموع إلى عشر. الحديث الأول حديث ابن ماجه، إيش قال؟ أنا إذا مات الإنسان، لفظه إذا مات الإنسان. والثاني حديث أنس: سبع يجري. قال: ضعيف، أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس، وإسناده ضعيف، فيه محمد بن عبيد الله العزبي، وهو متروك في حديث ذاك المحقق، والحديث حسن والألباني. كمل. وخرجه أبو نعيم الحافظ بمعناه من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فقوله بعد موته وهو في قبره نص على أن ذلك لا يكون إلا عند الموت، وإنما يخبر بجميع ذلك عند وزن عمله، وإن كان يبشر بذلك في قبره. ودل على هذا أيضا قوله الحق: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقوله تعالى: ومن الأوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال، والله أعلم. وفي الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عملها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. قال الأخفش: جعله هو البصيرة، كما تقول للرجل: أنت حجة على نفسك. وقال ابن عباس: بصيرة أي شاهد، وهو شهود جوارحه عليه، يداه بما بطش بهما، ورجلاه بما مشى عليهما، وعيناه بما أبصر بهما. والبصيرة الشاهد. وأنشد الفراء: كأن على ذي العقل عينا بصيرة بمقعده أو منظر هو ناظره، يحاذر حتى يحسب الناس كلهم من الخوف لا تخفى عليهم سرائره. ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان هاهنا الجوارح، لأنها شاهدة على نفس الإنسان، فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه القتبي وغيره: وناس يقولون هذه الهاء في قوله بصيرة هي التي يسميها أهل الإعراب هاء المبالغة، كالهاء في قولهم داهية وعلامة وراوية، وهو قول أبي عبيد. وقيل المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون من خير أو شر، يدل عليه قوله تعالى: ولو ألقى معاذيره، في من جعل المعاذير الستور، وهو قول السدي والضحاك. وقال بعض أهل التفسير المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرة أي شاهد، فحذف حذف الجر. ويجوز أن يكون بصيرة نعتا لاسم مؤنث فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه عين بصيرة. وأنشد الفراء: كأن على ذي العقل عينا بصيرة. وقال الحسن في قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني بصير بعيوب غيره، جاهل بعيوب نفسه. ولو ألقى معاذيره أي ولو أرخى ستوره. والستر بلغة أهل اليمن معذار، قاله الضحاك. وقال الشاعر: ولكنها ظنت بمنزل ساعة علينا وأطت فوقها بالمعاذر. قال الزجاج: المعاذر الستور، والواحد معذار، أي وإن أرخى ستره يريد أن يخفي عمله، فنفسه شاهدة عليه. وقيل: أي ولو اعتذر فقال لم أفعل شيئا، لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه، فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكذب عذره. قاله مجاهد وقتاده وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن لقرب هذه الجوارح وكونها جزءا منه، كأنها شخص يراقبه ويبصر أفعاله، كأنه تجريد لشخص هو أقرب الناس إليه، يبصره ويراقب تصرفاته، ثم بعد ذلك يشهد عليه بما رأى. فهي أقرب شيء إليه، أبعاضه وأجزاؤه قد دلت النصوص القطعية أنها تشهد عليه كما في الآيات التي تقدم ذكرها، فهي مبصرة حقيقة. وإن كانت ليس لها لسان وليس لها شيء مدرك استقلالا، إلا أن الله جل وعلا في وقت الحاجة إلى مثل هذا عندما ينكر بعض أعماله وتصرفاته يختم على فيه، فتشهد عليه جوارحه فيقول: سحقا لكن وبعدا، عنكن كنت أدافع. لكن هذا ليس بيده، ليس بيده. قد يوجد من يشهد عليه من خارجه، قد يوجد، لكنه في كثير من الأحيان يستخفي عن أعين الناظرين، فلا يوجد من يشهد عليه، فكلفت جوارحه بالشهادة عليه، فيتبصر ما حصل منه. وإن لم يكن لها عينان في الدنيا تبصران، إلا أنه إن الله جل وعلا قادر على أن يجعلها تنطق كما نطقت السماوات والأرض وغيرها من يكلف بذلك يوم القيامة. نعم. قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء والسدي أيضا ومقاتل. قال مقاتل: أي لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك. نظيره قوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، وقوله: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فالمعاذير على هذا مأخوذ من العذر. قال الشاعر: وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر، فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر. واعتذر رجل إلى ما أحسن أن يعذر المرء نفسه بأن يفعل ما أمر به وكلف به، وحينئذ يعذر نفسه بأنه بذل السبب في نجاة نفسه، فعذر نفسه بهذا السبب. لكن سائر الناس لا يلتفت إليهم، لأنه لا يمكن إرضاء الجميع، ولا يمكن إرضاء من له هوى أو يريد من الإنسان شيء يخالف ما أمر به شرعا، هذا لن يعذر. ولا مثل هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه. نعم. واعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي فقال له: قد عذرتك غير معتذر، إن المعاذير يشوبها الكذب. وقال ابن عباس: ولو ألقى معاذيره، أي لو تجرد من ثيابه، حكاه الماوردي. يقول: أنا عذرتك أخذا بظاهر قولك وتصديقا لك، وإلا فأكثر الناس إذا اعتذر قد يشوب معاذيره الكذب، لا سيما إذا فعل فعلا ما حسب له حساب وظهرت النتائج على غير مراده، فإنه قد يعتذر من صنيعه بما فيه شيء من ما يخالف الواقع، يريد أن يتبرأ ويتنصأ مما فعل. نعم. هذا كثير في الناس. نعم. قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب. ومنه قول النابغة: ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت، فإن صاحبها مشارك النكد. والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار: والله ربنا ما كنا مشركين. وقوله تعالى في المنافقين: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. وفي الصحيح أنه يقول: يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. الحديث. وقد تقدم في حاميم السجدة وغيرها. والمعاذر جمع معذرة، ويقال عذرته فيما صنع، أعذره عذرا وعذرا. والاسم المعذر المعذرة والاسم المعذر معذرة والعذرة يعني اسم المصدر. والاسم المعذرة والعذرة. قال الشاعر: إني حددت ولا عذرا لمحدود. وكذلك العذرة وهي مثل الركب الركبة والجلسة وهي مثل الركبة والجلسة الركبة الركبة والجلسة اسم هيئة وهي مثل الركبة والجلسة. قال النابغة: ها إن تعاذرة إلا تكن نفعت، فإن صاحبها قد تاه في البلد. وتضمنت هذه الآية 5 مسائل. الأولى: قال القاضي أبو بكر بن العربي قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه لأنها بشهادة منه عليها. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولا خلاف فيه، لأنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه، لأن العاقل لا يكذب على نفسه. وهي المسألة الثانية. وقد الإقرار هو أقوى الأدلة، أقوى من الشهادة، لأن الشهادة قد يعتريها ما يعتري الشهود من خلل يحول دون قبول شهادته. لكن إذا أقر الإنسان على نفسه بشيء فإن هذا أقوى، إذا اعترف على نفسه بشيء فإنه يؤاخذ ما دام عاقلا. ويرد هنا ما قاله أهل العلم في الدلالة على وضع الحديث، قالوا يعرف وضع الحديث بإقرار واضعه، إذا قال هو الذي وضع هذا الحديث وكذبه على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا يؤخذ به ويحكم عليه بالضعف المطلق الشديد الذي لا تقبل عنه روايته، ويحكم على مرويه بالرد، مع أن بعضهم كابن دقيق العيد يناقش في مثل هذا ويقول قد يقر بأنه وضع حديثا وهو في الحقيقة لم يضعه، وإنما يريد من الناس أن يردوا هذا الحديث لأن فيه دليلا لخصمه. الخصم يسمون المخالف في الرأي خصم، يستدل بهذا الحديث فيريد أن يقطع الطريق، فيذكر أنه هو الذي وضع هذا الحديث. ولا شك أن هذا من باب العذر أقبح من الفعل، عذر أقبح من الفعل، لكنه ما دام عاقل يؤاخذ بما تكلم به. وإذا ثبت الحديث من غير طريقه، هب أنه ليس له طريق إلا من قبله، هذا يرد بلا شك. لكن إذا ثبت الحديث الذي يستدل به الخصوم على حد ما قالوا من غير طريقه أخذ به، ولن تفت إلى إقراره بوضعه. نعم. شو؟ الإقرار مقصود به عند القاضي، عند القاضي هو الإقرار النهائي. ثم نفاه، لكن من غير مؤثر آخر، لأنه قد يقر ثم ينفي أو العكس بناء على مؤثر، قد يكون بسبب إكراه، فمثل هذا لا يلتفت إليه. لكن مكره أحيانا يقر عند الشرط مثلا لأنهم أكرهوه على هذا الإقرار، ثم بعد ذلك إذا جاء القاضي ينفي، وأحيانا قد يكون السبب غير مقبول يقر ثم بعد ذلك ينفي لأنه أخبر بما يترتب على هذا الإقرار فأراد أن ينفي. المقصود أن هناك تفصيلات هي عند القضاة ما هي عندنا. شرائع الشيخ يقبل الرجوع في حقوق الله ما حقوق الآدميين سم يقبل إذا رجع في حق الله عز وجل. لو نعم في حق الله يقبل، حق المخلوق لا يقبل إلا إذا تفلتت. نعم شو ايه ايه يعني في اثبات النسب ولا ايه لا كلها عندنا مقدمات شرعيه نتائجها شرعيه من غير التفات الى مثل هذا. والإشكال أنه بمثل هذا يحصل مصائب مشاكل بالطريقة الشرعية يثبت النسب وبالحمض اللي يسمونه النوع هذا ينفى ما يمكن أو العكس. لا لا قد يكون في المسألة التي حكم بها شرعا على مقتضى المقدمات الشرعية ما يعارضها مما هو مما يغلب على الظن، وجاء في حديث اللعان إن جاءت به على كذا وكذا فكذا، فجاءت به على الوجه المكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا اللعان لكان لي ولا هشان. الشبه بين. وفي قصة ولد ابن زمعة قال هو لك يا عبد ابن زمعة لأن الولد الفراش واحتجبي منه يا سودة، لأن فيه شبه بعتبة. المقصود أن مقدماتنا الشرعية ولو كانت غير مطابقة للواقع في الباطن، إنما النظر في الباطن لأن الظاهر، فنحكم بالبينات، وقد تكون هذه البينات مطابقة للواقع وقد تكون غير مطابقة للواقع لكنها في صورة المطابق، أن يعني إذا جاءت على وجه يقبل شرعا ليس لنا وراء ذلك شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، يقضي على نحو ما أسمع، فيحكم شرعا بما قضى به القاضي، فإن قضى بحقه فليأكله هنيئا مريئا، لكن إن قضى بحق غيره فإنما يقضي له بقطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. هذه الأمور المحدثة لا شك أنها تتضارب مع ما وضع علامة شرعية وحكم به خلال العصور الماضية للأمة من عهد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. فالإشكال أنها قد تثبت والشرع ينفي أو العكس، ثم يقع من ذلك مصائب وكوارث وأمور لا تحمد. طيب الشرع أثبت بالطرق الشرعية أن فلان ابن فلان، ثم جيء بالحفظ النووي قال لازم نحلل لهم، ثم قال لا ما هو ولده. الشرع مبني على مقدمات صحيحة مقررة شرعا وثابتة، فما ينتج عنها شرعي، مثل ما قلنا مرارا في القذفة إذا لم يتم العدد المطلوب كانوا ثلاثة وكلهم من خيار الناس من العباد العلماء الأتقياء رأوه يزني بها بما لا مجال فيه للشك ولا الريب، لكن لنقص العدد صنوا صادقين ولا كاذبين، فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن كان شهادتهم مطابقة للواقع، لأن مثل ما قلنا سابقا سواء كانت بالنفي أو الإثبات عندنا هذه المقدمات معتبرة شرعا فنتائجها شرعية، مثل ما حصل في الهلال وما قيل حوله عندنا مقدمات صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، شهد من شهد ممن تقبل شهادته أنهم رأوا الهلال انتهى الإشكال. ليس لنا نظر غير هذا، أكثر من هذا ما عندنا. نعم. لا لا لا، مسألة الإقرار التي ذكرها هذا بالنسبة للدنيا، الإقرار الذي ذكره هو أنه يؤاخذ به على نفسه هذا الأصل فيه، لكن كونه يقر على نفسه بشيء في الآخرة وتنفيه الجوارح مثل الدعاوى المقرونة بما يكذبها في الدنيا. كان شخص ممسك بآخر أكبر من عمر يقول هذا ولدي، أقر به، هل يلحق به نسبة؟ هذا عمره 40 ولا ولد عمره 60؟ صدق؟ نعم. الثانية، وقد قال سبحانه في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهو في الآثار كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغدوا يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين، والحديث الحديث الصحيح في قصة العسيف، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أنيسا أن يأخذ اعتراف المرأة، مما يدل على أن هذا من خصائص الرجال وأنه لا مدخل للنساء في هذا، وأن ما يطالب به من كون النساء صير محاميات أو يصير عضوات في التحقيق والادعاء أو حتى في الهيئات، كل هذا خلاف الأصل الشرعي. هذه الأمور من أعمال الرجال ولا دخل فيها للنساء. أغدو يا أنيس لامرأتها، ما قال روح يا فلانة أو يا فلان، أو اذهبي يا فلانة وفلانة، ما قال هذا. نعم. فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين، فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: إن أبي قد أقر أن فلانا ابنه، أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر الدين الذي يصيبه من المال الذي في يده. قال مالك: وتفسير ذلك. نعم، إقرار الإنسان على نفسه قد يكون من ورائه مصلحة له، وفي الوقت نفسه عليه منه مضرة، عليه له مصلحة من هذا الإقرار وعليه مضرة، فبهذا الإقرار يؤاخذ به ولا تثبت مصلحته به إلا ببينة أخرى تشهد له، لأنه الإنسان يصدق على نفسه ولا يصدق لنفسه. فلو ادعى شخص أنه من آل البيت، ادعى أنه من آل البيت، نقول يمنع من الزكاة ولا يعطى من الخمس، يمنع من الزكاة لأنه أقر على نفسه أنه من آل البيت وهذا مانع من صرف الزكاة، لكن كونه يدعي أنه من آل البيت ليأخذ من الخمس هذه دعوة تحتاج إلى بينة. نعم. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين ويترك 600 دينار، ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق. يعني لكان له 200، لكان له 200، والابنين ذول الأصليين لهم كل واحد 200، صاروا 3 600 على 3 200، لكن ما يعطى 200 كاملة باعتبار أن الثاني ما وافق، ما يعطى 101 بقدر حصة الشاهد من هذا الميراث، ما له النصف لو لم يقر بها يعترف بهذا له النصف 300 والثاني 300، اللي ما قر يأخذ نصيبه كامل 300، وهذا يأخذ من نصيبه باعتبارهم 3 والزائد يعطى هذا المقر به. نعم. وإن أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم. إن كانت امرأة فورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. الثالثة، لا يصح الإقرار إلا من مكلف، لكن بشرط أن لا يكون محجورا عليه، لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحق نفسه، فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط ومنه جائز. وبيانه في مسائل الفقه. الآن من باب الحيل، يعترف بعض الناس أن عليه دين لفلان ويثبت هذا في المحاكم، ثم بعد ذلك قد يتعرض لسجن ويقبل ويسجن من أجل أن يسدد عنه هذا الدين ويقتسمانه المقر والمقر له، صير اتفاق بينهما وما في دين، لكن قد يعترف ويقر بأن فلان عليه دين، له دين عليه المبلغ الذي اتفقان عليه 100,000 200,000، ثم بعد ذلك يظهر الصك وفيه ثبوت الدين وقد يسجن بسببه، ثم بعد ذلك يأتي الناس من المحسنين يسددون هذا الدين ثم يقتسمانه. مثل هذا الإقرار لا شك أنه يحتاج إلى دقة في النظر من القاضي، إذا لاحت له علامات وظهرت الدلائل على كذبه ينبغي أن مثل هذا يشهر به ويعزر، ما يكفي أن يرفض طلبه. ما يجي من هذا النوع شيء؟ لا، يجي كثير التحايل الحين. نعم. وللعبد حالتان في الإقرار، إحداهما في ابتدائه ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم، والثانية في انتهائه، وذلك مثل إبهام الإقرار. وله صور كثيرة وأمهاتها 6. الصورة الأولى، أن يقول له عندي شيء. قال الشافعي: لو فسره بتمرة أو كسرة قبل منه، لأنها شيء، تمرة أو الكسرة شيء. نعم. والذي تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قدر، فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه. الصورة الثانية، أن يفسر هذا بخمر أو خنزير أو ما لن يكون أو ما لا يكون مالا في الشريعة لم يقبل باتفاق ولو ساعده عليه المقر له. الصورة الثالثة أن يفسره بمختلف فيه، مثل جلد الميتة أو سرفين سرقين أو سرقين أو كلب. سرقين والسرجين هذا هو الزبل. سرقين أو سرجين؟ سرقين سرقين يقول له السرجين، المقصود أنه الزبل الذي يشتمل على النجاسات ونحوها، على الخلاف في جواز بيعه يستعملون سماد للزرع ومشتمل على نجاسة، يتنازع أهل العلم في بيعه. ومثله بيع الكلب سيما المعلم وجلد الميتة على الخلاف القول بطهارته وعدم طهارته، هل يباع أو لا يباع. المقصود أن هذه محل خلاف بين أهل العلم. فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء. نعم، على حسب ما يترجح عنده. إن كان مال يجوز بيعه فيصح الإقرار به، إذا لم يكن مال لا يصح بيعه فلا يصح الإقرار به. نعم. فإن رده لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء، لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وحل الحكم باجتهاد، ولا شك أن نقضه سوف يكون باجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. نعم. وقال بعض أصحاب الشافعي يلزم الخمر والخنزير، وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة إذا قال له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون، لأنه لا يثبت في الذمة بنفسه إلا هما، وهذا ضعيف، فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعا. الصورة الرابعة إذا قال له عندي مال قبل تفسيره بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرهمين، ما لم يجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. الصورة الخامسة أن يقول له عندي مال كثير أو عظيم، فقال الشافعي يقبل في الحبة، وقال أبو حنيفة لا يقبل إلا في نصاب الزكاة، وقال علماؤنا في ذلك أقوالا مختلفة، منها نصاب السرقة والزكاة والدية، وأقله عندي نصاب السرقة، لأنه لا يبان عضو المسلم إلا في مال عظيم. نصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار. الصورة الرابعة بما لا يكون مالا في العادة، بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرهمين، الناس ما يسمونه مال، درهم والدرهمين ما تستحق تسمى مال. ها؟ في طبعة ثانية شو يقول؟ لكن زائد يقول هو بما يكون مالا، يقول زائدة يقول الذي في أحكام القرآن ابن العربي بما يكون مالا، بما يكون مالا إيه بما يكون مالا الرابع، الصورة الرابعة مالا في العادة كالدرهم والدرهم مال، لكن اعتباره مال يعني مسألة عرفية، يعني قد يكون لها شأن في وقت وليس لها شأن في وقت. ها؟ لا قل هو منقول من ابن العربي، ابن العربي لست موجودة فيه، يعني الطريقة أن تكتب عليه خط وتكتب فوق الخط لا، يعني لا يوجد في الأصل، سواء المنقول منه سواء كان كتاب آخر أو الأصل المطبوع عنه. نعم. ومن يعجب؟ وبه قال أكثر الحنفية: ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد إنه لا يقبل في أقل من 72 درهما. فقيل له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، وغزواته وسراياه كانت 72. وهذا لا يصح، لأنه أخرج حنينا منها، وكان حقه أن يقول يقبل في 71. وقد قال الله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولقائل أن يقول أيضا: لماذا لا تكون 70؟ فيخرج حنين ويخرج أحد بعد، وهكذا. والاستدلال بمثل هذه النصوص على قضايا خاصة في استدلال بنصوص ما سيقت مساقا خاصا لهذه القضية بعينها استدلال بالدلالة التبعية للأصلية، وفي الاستدلال بها نظر. وهنا من أبعد الأمور أن يستدل بمثل هذا على هذا، يعني هناك أمور أقل منها وأقرب ما استدل بها أهل العلم، بل ردوا على من استدل بها. يعني مثل تفعل الحائض ما يفعل الحاج، قالوا الحائض تقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن، هل النص سيق لقراءة القرآن أو سيق ما يفعله من أعمال الحج؟ هذه ليست دلالة أصلية سيق الخبر من أجلها، فلا يستدل بها عليها. ومثله استدلال الحنفية على أن وقت العصر إنما يبدأ مما صير يظل شيء مثليه، استدلالا بحديث: إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى منتصف النهار بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر ثالثا إلى غروب الشمس بدينارين. فقال أهل الكتاب: نحن أكثر عملا وأقل أجرا، فدل على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر. وإذا كان وقت الظهر أطول من العصر لا يصير إلا إذا كان بدء وقت العصر من مصير ظل الشيء مثليه. هذا الكلام ليس بصحيح، الخبر ما سيق لهذا، يعني ما يقضى بهذا على النصوص المحكمة في الباب التي تدل على أن وقت العصر يصير بما يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله، ووقت الظهر ينتهي بذلك ما لم يحضر وقت العصر. المقصود أن هذه الاستدلالات البعيدة التي لا تخطر على بال، إنما هي مجرد انقداح في الذهن بعد يمكن خاطر عبرت في ذهنه فقررها حكما شرعيا وبنى عليها. هذا الكلام ليس بصحيح. يقول 72، لو تجمع الأمة كلها وتقول كيف استدل، بس ما تبين له كيف استدل على أن المال لا يطلق إلا على 72 فقط، من يجاوب؟ تجمع هالموقف كلهم ما ممكن يجيبون، إنما خاطرا قدحت في ذهنه فبنى عليها حكم، هذا مو صحيح. يعني لو لم يذكر حديث إنما مثلكم مثل من قبلكم، من يستدل به على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل شيء مثلي؟ ما يمكن يخطر على البال، ما يمكن يخطر على البال، لكن خاطرة انقدحت في ذهن شخص وأقرها واستدل بها وتوبع عليها. وأن في نصوص مفسرة محكمة ما تحتمل هذه الدلالة الأصلية هي التي يجب أن يعتمد عليها. نعم. إيه. نعم. سمع وبصر، هل الأذن من الرأس أو من الوجه؟ هل الأذنان من الرأس أو من الوجه؟ وعلى هذا هل تغسلان أو تمسحان؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق منه سمعه وبصره، أضاف السمع إلى الوجه، إذن الأذنان من الوجه لا من الرأس، مع أنه جاء ما يدل على أنهما من الرأس. مما هو أخص من هذا. نعم. وقد قال الله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: لا خير في كثير من نجواهم، وقال: يعني كل هذه تبلغ 72، كلها لازم تبلغ 72. اذكر الله كثيرا يعني ما يصير كثير إلا أن يكون 72. قال: الثلث كثير. هذه أمور غير محددة، لكن لما يأتي ذكر محدد بعدد معين، 100 مثلا في التهليل أو في التسبيح وما أشبه ذلك، 100 من قال كذا 100 مرة، هل نقول إن من ذكر الله ثلث هذا العدد والثلث كثير ذكر الله كثيرا؟ ما يدخل حكم في حكم أو نص في نص، لأن النص ما سيق لهذا. ثلث كثير في باب الوصايا نعم، لكن في باب الأذكار ثلث إيش؟ أتمنى من يقول أنه على الإنسان أن يذكر الله بقدر ديته 12,000 مرة، وهذا مأثور عن أبي هريرة. شنو نقول الثلث كثير 4,000؟ ما يصلح مثل هذا أبدا، ولا يمكن أن يلجأ إلى مثل هذا. نعم. وقال: ولعنهم لعنا كبيرا. الصورة السادسة: إذا قال له عندي 10 أو 100 أو 1,000 فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه، فإن قال 1,000 درهم أو 100 وعبد أو 150 درهما فإنه يفسر المبهم ويقبل منه. أو 100، فإن قال 1,000 درهم أو 100 أو 100 شندك، فإن قال 1,000 درهم أو 100 وعبد. إيه. شاب العبد هنا أو 100 عبد، 1,000 درهم أو 100 عبد، لأنه قال عندي له 100. طيب 100 إيش؟ نعم، كان الواو زائد، لأنه قال عندي له 100 وعندي له 1,000. طيب 1,000 كتاب، 1,000 ريال. نعم، إذا فسره بمئة بألف درهم أو 100 عبد يقبل هذا التفسير. نعم. فإنه يفسر المبهم ويقبل منه، وبه قال الشافعي وقال لكن لو اختلفوا، قال عندي له 100، فقيل للمقر وش 100؟ 100 إيش؟ قال درهم. قال المقر له لا، 100 دينار. اختلف، هذا يقول درهم وهذا يقول 100 دينار، فالقول قول المقر لأنه هو الغارم. نعم. وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا، كقوله 150 درهما، لأن الدرهم تفسير للـ50 والـ50 تفسير للـ100. وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي: الدرهم لا يكون، ويبي الدرهم تمييز للـ50، تمييز للـ50، والـ50 معطوفة على 100، والعطف يقولون بنية التكرار، كأنه قال 100 درهم و50 درهما، مع أنه لا يمنع، وجد ما يمنع من أن يكون التمييز للـ100 والـ50 معا، لأن العطف في مثل هذا كالكلمة الواحدة. نعم، هذا الأصل. نعم. وقال ابن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي: الدرهم لا يكون تفسيرا في 100 والـ50 إلا للـ50 خاصة، ويفسر هو 100 بما شاء. إذا قال عندي له 150 درهم تقول صحيح 50 درهم، لكن ألمه الشيء، هذا مقتضى كلام ابن خيران، هو فسر 50 لكن ما فسر 100، يقبل مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام ليس بصحيح. حتى على ولو قلنا أن العطف بنية التكرار لقلنا الأمر ما يختلف، 100 درهم و 50 درهم. نعم. المسألة الرابعة قوله تعالى ولو ألقى معاذيره، ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه. وقد اختلف العلماء في من رجع بعدما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله، فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة يقبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به على قصة ماعز. نعم. هل تركتموه؟ نعم. وقال به مالك في أحد قوليه، وقال في القول الآخر لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا. والصحيح جواز الرجوع مطلقا لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنا مرارا أو ربما أربعا مرارا أربعا مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه. ولما شهد على نفسه 4 مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. وفي حديث البخاري لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. وفي النسائي وأبي داود حتى قال له في الخامسة أجامعتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. ثم قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا؟ قال فما تريد مني؟ قال أريد أن تطهرني. قال فأمر به فرجم. قال الترمذي وأبو داود فلما وجد مس الحجارة فر يشتد، فضربه رجل بلحي جمل وضربه الناس حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه؟ وقال أبو داود والنسائي ليتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما لترك حد فلا. وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله عليه السلام لعلك قبلت أو غمزت إشارة إلى قول مالك إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها. الخامسة إذا ذكر وجها يمكن قبوله. لو اعترف شخص بأنه قتل آخر ثم بعد ذلك قال إنما اعترف من أجل أن يقتل ويرتاح من هذه الحياة لأنه مطالب بديون ومضيق عليه بسببها وهو لا يحتملها ولا يستطيع وفاءها ويتخلص من هذه الدنيا. تسمعون قضايا الانتحار كثيرة، لكن هذا من صورها. فجاء الدائن فأبرأه من هذا الدين، زال سبب ما يسمى بالانتحار، زال السبب، صار إنسان رجل سوي لا يريد أن يقتل الآن، وقال أنا والله ما اعترفت إلا من أجل أن أرتاح من هذه الدنيا بسبب الدين، وصاحب الدين عفى عنه. هذا وجه يمكن قبوله إذا كان هو مطابق للواقع، ينظر في يستقصى في القضية فيكون رجوع عن إقراره، وحينئذ لا يثبت إلا الحد عليه إلا بالبينة. هذا بالنسبة لمن جاء تائبا يطلب الفراء الخلاص من تبعة هذا الذنب، لكن من جيء به بالبينة ما أقر بنفسه، جيء به بالبينة ترتب على ذلك إفساد في المجتمع، يعني ما هو شخص له سوابق، هل يلقن مثل هذه التلقينات؟ الإمام مالك يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا بالنسبة لمن تحصل منه الهفوة أو الزلة، وأما من له سوابق وأفسد في المجتمع هل يلقن مثل هذا؟ إذا كان شخص يؤتى به من قبل رجال الحسبة في كل شهر مرة أو مرتين ومعه بنت من بنات المفسدين المسلمين أفسدها على أفسدها، وكل شهر مرة أو مرتين أو ثلاث يلقن، هذا أبدا لا بد أن يطبق في حقه شرع الله ليطهر المجتمع من مثله، ولا صارت المسألة إباحية. نعم. لا، هو إقامة الحد إنما هو لتطهير المجتمع من هذه القاذورات ومن أهلها، فإذا كانت القضايا لا تصل إلى أن تكون ظاهرة، إن حصل بعهده عليه الصلاة والسلام خمس قضايا في الزنا، خمس ما تزيد، لكن انظر في وقتنا الحاضر نسبة كم، واحد من المسؤولين يقول ما تصير ظاهرة حتى تصل إلى 10%، إلى 10%، سبحان الله، يعني ما تصير ظاهرة في المجتمع اللي البلد اللي يسكن 5 ملايين يلا تصير 500,000 حالة زنا عشان تصير ظاهرة، أعوذ بالله. الظهور والخفاء أمور نسبية، قد يكون ظاهرة في بلد غير كونها ظاهرة في بلد آخر. لا لا لا، ولا واحد، يعني عند القتل أمره أشد. المقصود أن مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون النظر فيها إلى المصلحة العامة قبل الخاصة، المصلحة العامة وتطهير المجتمعات من الفساد والذي يخشى منه ويقرب أن يكون حاصلا مسألة كثرة الخبث الذي يرتب عليه الهلاك، هلاك الجميع، أنهلك بين الصالحين؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومن من يجلس مع الأخوان أرباب الحسبة والهيئة يسمع شيء لا يخطر على باله ما يصدق، ويجينا أسئلة من هذا النوع من أناس خطر أن ينتحروا من قضايا تحصل لزوجاتهم أو تحصل لبناتهم وما أشبه ذلك، كل هذا بسبب التساهل في مثل هذه الأمور. ويوجد ممن ينتسب إلى العلم وطلب العلم من يطالب بالستر المطلق، امسكوهم حققوا معهم وطلزوهم استروا عليهم، لا تمسكهم أصلا، خلاص خلها إباحية. وش الفائدة من شرع الحدود وإقامة الحدود؟ يعني لابد من أن تقام الحدود. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله المستعان. لا، هو جاء ليطهره. هل القاضي يعني يسعى مع المتهم هو المسألة أنه المرجح أنه لا بد من الإقرار 4 مرات، واحدة ما تكفي في الزينة، لا بد من 4 مرات من هذا الحديث. نعم. ما الفرق بين شخص جاي تائب خارج من الذنب ونادم على ما حصل وجاي مسلم من نفسه يقول لكم رقبتي خلاص، وبين شخص عثى في الأرض فسادا وما قدر عليه إلا بحيل من أجل أن يكف شره وفساده؟ فرق بين هذا وهذا، وبين أن يكون مرة في كل سنة أو سنتين، وبين أن يكون مئات المرات في اليوم الواحد، صلى الله السلام والعافية. مثلا لكن متى ينقضى دابر الفساد؟ إذا اشتهر وانتشر لا بد من قطع دابره ولا بد من سلوك جميع الوسائل التي تعين على القضاء عليه. يعني. نعم. مقصود بقوله عليه الصلاة والسلام هل لا لما فر لعل عندهم دعوة مقبولة يمكن يفسر غير ما تقدم. للرجل تائب، هذا جاي تائب تنصل من الذنب، ومن تاب من الذنب كمل ذنب له، تائب توبة نصوح. ومثل هذا لو جاء شخص حصلت منه هفوة ولا زلة ويسأل يقول هل أتوب وأستخفي بذنبي أو أقدم نفسي للحد؟ لا شك أن الحدود كفارات وهذه هي العزيمة، لكن إذا استتر بستر الله هذا أولى. على كل حال قصة مع القضية عين يعتريها ما يعتريها، والقواعد المقررة معروفة عند أهل العلم. نعم. الخامسة، وهذا في الحر المالك لأمر نفسه، فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين، إما أن يقر على بدنه أو على ما في يده وذمته، فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن لا يقبل ذلك منه لأن بدنه مستغرق لحق السيد، وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقيم عليه الحد. نقم فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه الحد. المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي الدمية في الآدمية، ولا حق للسيد فيها، وإنما حقه في الوصف والتبع وهي المالية الطارئة عليه. ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل؟ حتى قال أبو حنيفة إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقر له. وقال علماؤنا السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق، لأن مال العبد للسيد إجماعا، فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه، لا سيما وأبو حنيفة يقول إن العبد لا ملك له، ويصح أن يملك ولا يصح أن يملك ولا يملك. ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه، ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين، والله أعلم. يعني على خلاف بين أهل العلم هل يملك ابتداء أو يملك بالتمليك أو لا يملك مطلقا، مثلا معروفة عند أهل العلم. نعم. قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به في الترمذي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، فأنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال فكان يحرك به شفتيه، وحرك سفيان شفتيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت. ثم حديث ابن عباس هذا في البخاري وفي الصحيحين، أشار إلى مسلم ولم يشير إلى البخاري، لأنه كما هو معلوم مقرر أن أهل المغرب عنايتهم بمسلم أكثر من عنايتهم بالبخاري. نعم. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع، وإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. خرجه البخاري أيضا. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقد تقدم. وقال عامر الشعبي: إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبه له وحلاوته في لسانه، فنهي عن ذلك حتى يجتمع، لأن بعضه مرتبط ببعض. وقيل: كان عليه السلام إذا نزل عليه وحي حرك لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه، فنزلت: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ونزل: سنقرئك فلا تنسى، ونزل: لا تحرك به لسانك. قاله ابن عباس: وقرآنه. هذا يحصل ممن ليست لديه الثقة بحفظه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعله من الحرص على حفظ القرآن وضبط القرآن حتى ضمن له. الآن قد يوجد من يحفظ وتجده يصنع مثل هذا الصنيع لا مع من يلقنه، إنما تجده يستذكر ما سيقرأه. الفاتحة ما هي مشكلة، يعني عند كثير من عند الناس كلهم يعني أمرها سهل، ما يغلطون فيها. لكن السورة التي يقرأها بعد الفاتحة، بعض من ليست لديه ثقة بحفظه تجده يقرأها إذا أنهى الفاتحة وسكت ليتمكن المأموم، تسمع أحيانا يقرأ ليضمن أنه حفظ هذا المقطع وهذه السورة القصيرة ليقرأها على الناس. يسمع هذا لأن المكبرات تنقل مثل هذا. هذا كله من الحرص على أن لا يخطئ فيما يريد قراءته لعدم ثقته في حفظه. نعم. وقرآنه، أي وقراءته عليك. والقرآن والقراءة والقرآن في قول الفراء مصدران. وقال قتادة: فاتبع قرآنه، أي فاتبع شرائعه وأحكامه. وقوله: ثم إن علينا بيانه، أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام. قاله قتادة: وقيل: ثم إن علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما. وقيل: أي إن علينا أن نبينه بلسانك. قوله تعالى: كلا. قال ابن عباس: أي إن أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن وبيانه. وقيل: أي كلا، لا يصلون ولا يزكون، يريد كفار مكة. بل تحبون، أي بل تحبون يا كفار أهل مكة العاجلة. ذكرنا في مناسبات كثيرة أن كلا من خصائص السور المكية، وأنها لا توجد في النصف الأول من القرآن. نعم. العاجلة أي الدار الدنيا والحياة فيها، وتذرون أي تدعون الآخرة والعمل لها. وفي بعض التفسير قال الآخرة الجنة، وقرأ أهل المدينة والكوفيون بل تحبون وتذرون بالتاء فيهما على الخطاب، واختاره أبو عبيد. قال ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها بالياء لذكر الإنسان قبل ذلك، والباقون بالياء على الخبر، وهو اختيار أبي حاتم. فمن قرأ بالياء فردا على قوله تعالى ينبأ الإنسان، وهو بمعنى الناس، ومن قرأ بالتاء فعلى أنه واجههم بالتقريع لأن ذلك أبلغ في المقصود. نظيره إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.